أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عمي أنس بن النضر سميت به، لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فشق عليه وقال: في أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع، فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو، أين واهل لريح الجنة أجده دون أحد؟ فقاتلهم حتى قتل، فوجد في جسده 84 من ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يتعلق بآية من سورة الأحزاب، وهي قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الآية يمدح الله عز وجل المؤمنين، ويمدح منهم المجاهدين، ويمدح منهم هؤلاء الذين بايعوا وعاهدوا فوفوا بذلك، فمنهم من توفي ومنهم من بقي على قيد الحياة مجاهدا في سبيل الله عز وجل. فقال الله عز وجل مصدقا لهؤلاء: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، العهد الذي عاهدوه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدافع عن دين الله عز وجل، على أن يدافع عن الإسلام، على أن ينصر دين الله سبحانه تبارك وتعالى، عاهدوه على أن لا يفروا، عاهدوه على أن يموتوا في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذا العهد لم يكن كلاما لا معنى له، ولم يكن كذبا، وإنما الله سبحانه تبارك وتعالى مدحهم ومدح كلامهم بأنهم صادقون، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، فمنهم من قضى نحبه، والنحب أصل المعنى فيها النذر، النذر وكأنه الشيء اللازم. فقضى نحبه بمعنى مات، لأن الله قضى على كل العباد أمرا مقضيا حتما لازما أن يموتوا. فهؤلاء لا قوم ما وعدهم الله سبحانه تبارك وتعالى، فكان لابد لهم من الموت كأنه نذر لهم. فقال: فمنهم من قضى نحبه، يعني الشيء اللازم لهم هو الموت، وهو اللازم لكل إنسان. فمنهم من قضى نحبه، أي توفي ومات، سواء مجاهدا في سبيل الله مستشهدا، أو مجاهدا وميتا على فراشه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ومنهم من هو على قيد الحياة ما زال يدافع عن دين الله وهو صادق في ذلك، ومنهم من ينتظر. وما بدلوا، لم يغيروا نواياهم، ولم يغيروا دين الله سبحانه، ولم يغيروا ما عهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما بدلوا تبديلا. ذكر الله عز وجل أنه يجزي الصادقين من المؤمنين على صدقهم، وأنه يعذب المنافقين على نفاقهم. هنا المتعلق بهذه الآية حديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عمي أنس بن النضر، أنس بن النضر قال سميت به، هذا عم أنس بن مالك، فهو أنس بن مالك ابن النضر، أبوه مالك مات كافرا، مات كافرا. عمه أنس بن النضر كان رجلا مؤمنا مجاهدا، فهنا يذكر أنه سمي على اسم عمه، عمه أنس بن النضر، وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا قبل ذلك. أنس يقول سميت به يعني بأنس بن النضر عمه، لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ما حضرش يوم بدر. ليه ما حضرش؟ يقول أنه في يوم بدر دعا النبي صلى الله عليه وسلم من كان سلاحه حاضرا أن يخرج، وكان الخروج ليس لقتال، ليس في ظنهم أنه مش خارجين لقتال، وكان قبل ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرايا، فهنا لما خرجوا لعير من عير قريش فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لهم من شاء أن يخرج خرج، من كان سلاحه حاضرا. فكان الأمر سهلا بسيطا، طالعين أن في عير من عير قريش معدية حيروحوا يغدوا هذه العير ويرجعوا بها. فلذلك كثير من الصحابة ما كانش الأمر بالنسبة لهم أنه خرجين لقتال، لا دول خرجين يغدوا عيد ويرجعوا. فمنهم من كان سلاحه حاضرا فخرج، ومنهم من لم يكن سلاحه حاضرا فلم يخرج، ولم يكن على البال أن تكون هذه الغزوة بمثل هذا الذي كانت عليه. فأنس ابن النضر لم يشهد، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان قبل ذلك المغازي التي كانت قبلها قبل بدر من سرايا لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أنس ابن النضر تحسر إن أول غزوة يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مجاهدا في سبيل الله ما كنتش أنا معه، وواضح أن الرجل كان صادقا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك مع أنه تحسر على ذلك إنما نوى نية عظيمة جميلة، فقال رضي الله عنه لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع، الله يرى ما أصنع، أو ليرين الله ما أصنع، يعني حيوريك وحنعمل إيه إذا خرجت مرة أخرى. وهاب أن يقول غيرها، هاب أن يقول غيرها. في إنسان يتكلم أنا حنطلع وحنجاهد وحنعمل وحنعمل، فهو كأن الكلمة فلتت من لسانه وقال إنه يقسم لئن أشهدني الله سبحانه وتبارك وتعالى مشهدا بعد هذا المشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله، سيرى الله عز وجل ما أفعله، والله يعلم كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، فعلها أو قبل أن يفعلها. أو ليرين الله يعني المؤمنين حيوريهم أعمل إيه، وما ما قالش أكثر من ذلك إيه الذي سيصنعه، خاف أن لا يوفي، فهاب أن يقول أكثر من ذلك. وجاء يوم أحد وشهد أنس بن النضر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم العظيم. قال رضي الله عنه وهو يقابل سعد بن معاذ سيد الأوس في الطريق، يقول أنس بن مالك فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستقبل سعد بن معاذ فقال له، هنا سعد بن معاذ من المجاهدين في هذه الغزوة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعهم هذا الرجل الفاضل أنس بن النضر عم أنس بن مالك. أنس بن النضر كأنه متشوق للجهاد ومشتاق للجنة، شدة شوقه للجنة جعله يشم رائحة الجنة وهو بيجاهد في سبيل الله عز وجل، هو بيجاهد ريحة الجنة في مناخيره إنه مشتاق للجنة، فالله عز وجل أعطاه ما أراد وسريعا رضي الله تبارك وتعالى عنه. بيقول لسعد بن معاذ يا أبا عمرو واهل لريح الجنة، واهل لريح الجنة، وكلمة واهل كلمة تعجب من طيب ما يجده رضي الله تبارك وتعالى عنه، كأنه يقول إنه ريح الجنة دخل مناخيري شامم رائحة الجنة، فين الجنة هذه؟ كأنه يراها أمامه دون جبل أحد، دون جبل أحد، هنا كأن الجنة هنا في هذا المكان، المكان الذي سيقتل فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجاهد جهادا شديدا جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول واهل لريح الجنة أجده دون أحد، فقاتلهم حتى قتله. يا ترى القتال بتاعه كان شكله إيه؟ واضح أنه كان قتالا عنيفا جدا وشديدا جدا، رجل طالب الآخرة مش عايز الدنيا مش عايز يرجع، فلذلك وجدوا هذا الرجل رضي الله عنه وهو قتيل، قالوا وجد في جسده بضع وثمانون، بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية، ضربة بالسيف معناه هذا مقبل، مقبل بيقاتل وبينضرب بالسيف، لعل ضربة واحدة تكفي لقتل إنسان، وهذا بضع وثمانون ضربة معناه إنه كان مستميت على القتال، إن عايز قبل ما يقتل يكون قتل ما يقدر عليه من عدد من الكفار. ضربة من سيف أو طعنة من رمح يعني من إنسان قريب أو رمي من سهم من إنسان بعيد. تخيل بقى هذا الإنسان اللي في جسده ذلك معناه أنه كان مقاتلا بطلا، لذلك الأعداء اجتمعوا عليه، اللي يضربه بالسيف واللي يطعنه بالرمح واللي خايف واقف من بعيد بيرميه بالسهم، كل هؤلاء على رجل واحد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجدوا في جسده 84 طعنة ورمية وضربة بالسيف. يا ترى الضرب ده كله كان ضرب بسيط كده مثلا، ضربا قتله، الضرب ضرب شديد لدرجة أنهم لم يعرفوه، يبقى الضرب كأنه مزقه جميعه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلم يعرف. عرفوه من إيه؟ الإنسان نقول نعرفه من وشه، نعرفه من إيده، نعرفه من رجله، نعرفه من صبعه، معناه إن هذا الإنسان اتقطع تقطيع في القتال. فهنا لم يعرفه أخته التي عرفته من بنانه من صبعه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا أنس ابن النضر، فيه نزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا عم أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأسرة أنس بن مالك أسرة عظيمة مجاهدة في سبيل الله عز وجل، يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. منهم أنس ابن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ولو عاش النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك لخدمه أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمه أم سليم بنت ملحان رضي الله تبارك وتعالى عنها، امرأة كانت عظيمة في فعالها، كريمة، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ووفت، وكانت تحضر الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعها خنجر حتى تدافع عن نفسها وتدافع عمن معها وتمرد الجرحى وتسقي العطشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أنس ابن مالك خاله حرام ابن ملحان رضي الله تبارك وتعالى عنه، رجل من المجاهدين، كان من أهل الصفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يذكر أنس ابن مالك أن خاله لما جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرسل معهم رجالا يعلمونهم القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم حرام ابن ملحان اللي هو خال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان هؤلاء القراء يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل، الليل هم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون ويصلون ويقومون الليل ويتدارسون القرآن، وبالنهار كانوا يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، يروح يملوا مية يحطوها لمن يشرب في المسجد. كذلك كانوا يحتطبون بالنهار فيبيعون ويشترون به طعاما لأهل الصفة، يبقى الليل أيمين للمدارسة وللقراءة وللصلاة، والنهار يجيبوا المية لمن يشرب في المسجد ويحتطبون ويبيعون ويطعمون أهل الصفة، منهم حرام ابن ملحان خال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما خرجوا في من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 القارئة ليعلموا الناس ويعلموا من طلبهم، وهم في الطريق عرضت لهم قبيلة فقتلوهم جميعهم. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقال: اللهم بلغ عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. فأبلغ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بما حدث من هؤلاء اللي هم القراء اللي أصحاب بئر معونة، 70 قارئا قتلوا في هذا المكان. فيقول أنس رضي الله عنه: فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم آيات بهذا المعنى، قالوا إنهم طلبوا من ربهم: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. يقول أنس في خاله هذا: أتى رجل حراما خال أنس، أنس بن مالك هذا خاله، نشوف عمه أنس بن النضر قاتل قتالا عظيما وقتل ونزل فيه قرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا خاله حرام ابن ملحان، ذهب يدعو الناس وهو يكلمهم إذا برجل يأتي من ورائه فيطعنه بالرمح فيقتله رضي الله عنه. يا ترى قال إيه لما طعن بالرمح؟ يقول أنس رضي الله عنه: فطعنه رجل برمح حتى أنفذ، يعني دخله من مكان طلعه من مكان آخر، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. انظروا إلى هذه الأسرة العظيمة الطيبة، أنس ابن مالك وأم أنس ابن مالك وخالة أنس ابن مالك أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندها ويطعم عندها ويبيت في بيتها، وكانت تحت عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومر من المرات نام النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وقام وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، فقالت له هذه المرأة الصالحة، قالت: يا رسول الله، ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. بيذكر في الرؤية اللي شافها صلى الله عليه وسلم أن ناس من أمته سيجاهرون في البحر. هو في حياته ما كانش في جهاد في البحر عليه الصلاة والسلام، وما كانوش يعرفوا يركبوا سفن ولا شيء، إلا من ركب للذهاب للحبشة، أما يخرجون في سفن للجهاد في سبيل الله عز وجل ما كانوش يتعودوا على هذا الشيء. فرأى رؤيا بذلك صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لما سمعت وهي من هؤلاء من هذه الأسرة المجاهدة، قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. أن هؤلاء رجال مجاهدون في سبيل الله عز وجل كالملوك على الأسرة. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فقال: أنت منهم. فنام النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم ضحك، فقالت له: ما يضحكك؟ فرأى مثل ذلك مرة ثانية، قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، أنت من الأولين. وهذه إشارة أنه في الأولين حتموتي، مش هترجعي للمرة الثانية. فركبت البحر في زمن معاوية رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. خرجت مع المجاهدين في سبيل الله عز وجل، ركبت البحر مع المجاهدين، وبعد ذلك خرجت فركبت دابة بتاعتها سقطت فقتلت أو ماتت رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذه خالة أنس ابن مالك. أم سليم اللي أم أنس ابن مالك تقول أم عطية الأنصارية: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيع ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، منهن أم سليم. قالت أم سليم: وأم العلاء ابنة أبي وابنة أبي سبرة، وامرأة أو هي امرأة معاذ، وامرأتان أخريان. أخو أنس بن مالك وهو البراء بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان رجلا عظيما مجاهدا، كان يقاتل في غزوة من الغزوات، قتل وحده 100 وحده مبارزة. الإنسان لما يخرج اللي بيبارز دايما في القتال أقوى الناس، أشجع الناس اللي يبارز، والعادة أن يبارز واحد يبارز 2 ويتعب. البراء بن مالك بارز 100 فقتله مبارزة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان عجيبا جدا، إذا حضر القتال سار ثورة عظيمة جدا كالأسد، فلا يقدر عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذكروا في قصته رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه في يوم اليمامة، في اليوم اليمامة ده كان أشد قتال لقيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب اليمامة اللي قاتلوا مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا يقاتلون مسيلمة ومن معه. مسيلمة كان من العرب، والذين معه من العرب، والعرب في قتالهم مع بعض من أشد القتال، من أشد القتال. فمسيلمة الكذاب لعنة الله عليه جمع الناس، وفي النهاية دخلوا في حديقة، قتال كان شديدا جدا، وفي النهاية انحازوا في حديقة وأغلقوا باب الحديقة عليه. حاصرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدروا أن يدخلوا الحديقة. حصل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقتلة عظيمة جدا، قتل منهم كثير، وقتل من أصحاب مسيلمة الكثير، ولكن ما زالوا أقوياء. فيعملوا إيه فيهم؟ ففكرة البراء بن مالك رضي الله عنهم قال: ألقوني عليه، ألقوني عليه. هم بداخل حديقة ألوف، 10,000 رجل بهذه الحديقة، 10,000 رجل من أصحاب مسيلمة لعنة الله عليه بداخل هذه الحديقة، من العرب الأشداء الأقوياء، يدافعون عنه دفاعا مميتا. فإذا بالبراء يقول لهم: ألقوني عليه. فيخافوا عليه، يعني انت هم 10,000 وانت واحد، فأقسم عليهم أن يلقوهم عليه، فحملوه على الجفان ثم ألقوه من فوق الحديقة، نزل فقاتل رضي الله عنه وفتح باب الحديقة، فتح باب واحد واحد، البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه. فدخل الصحابة ورمى وحشي مسيلمة فقتله، وبدأ الانهيار في هذا الجيش، جيش مسيلمة، فقتلوا أصحاب الحديقة جميعهم، قتل من في هذه الحديقة ببركة دخول هذا الرجل الفاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أن هذه الأسرة، أسرة أنس بن مالك، كلهم من الأبطال رجالا ونساء، فيهم حب الله عز وجل وحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان من فضلهم أن أنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية أو في بعضهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع هؤلاء المؤمنين الصالحين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.